الدرس الثالث عشر، سورة الإخلاص. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الكافرون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، صف لنا ربك. فأنزل الله سورة الإخلاص. معاني الكلمات: أحد، واحد، الصمد الذي يحتاج إليه الناس ولا يحتاج إليهم، الدائم الباقي الذي لا يموت، كفوا شبيها. المعنى: قل يا محمد، الله واحد لا شريك له، ولا ولد له ولا والد ولا أحد مثله.